بأن تتزوج وإن كانوا غير حاضرين. هم الإخوة. بعد هذه الاستفسارات إيش كان الأصل الموضوع؟ مثلاً سؤالك إيش كان في الأصل؟ السؤال هل العقد صحيح أو ليس صحيحاً؟ مدام أذن ولي الأمر أو الإخوة وكان هناك شهود كما قلت وشهود مسلمين عدول النكاح صحيح ولولا المعذور. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. هل يجب على المرأة تقصير جميع رأسها في الحج أو العمرة إذا كان الشعر مدرج أو مدرج أي به قصة من الأمام وقصة على الجوانب أي مدرج من مقدمة الرأس إلى النهاية حسب طوله؟ هذا السؤال الشق الأول. وماذا تفعل المرأة التي لم تقصر إلا جزءا واحدا من شعرها أي في نهايته فقط حال إحرامها بالعمرة ثم تحللت منها وأحرمت بالحج؟ يكفي كل امرأة ما جاء في الشق الثاني من السؤال وهو أن تقص من شعرها شعرات قليلات وليس من الضروري أن تأخذ من جوانب الرأس كله وإنما فقط من أسفل الشعر وبذلك تتحلل. وما جاء في الشق الثاني من السؤال يكفي للتحلل وبس. تنطلق الحج متمتعين بالعمرة إلى الحج عملتم المستطاع للتبكير بأداء العمرة أولا ثم التحلل منها ثم الإهلال بالحج اليوم الثامن استطعتم وقصرتم فتكونوا مؤاخذين. أما إذا ما قصرتم فما قيل لك هو الوجه ولا سبيل إلا ذلك أن تلبي بالحج حيث أنت، ولكن يكون حجك مفردا ويكون قد فاتتك عمرة الحج. الله عز وجل يقول وأتم الحج والعمرة لله، ويقول فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الشاهد أنه كما قيل لك أنوي الحج وتابع مناسك الحج وعليك الإفاضة وليس عليك السعي وليس عليك هدي. واضح؟ تقصير قصرت في تقريبا الساعة 11:30. هو بيقول جاء اليوم نزل على أدى العمرة يعني نزل أدى العمرة وقصر ثم جاء متى جاء؟ جاء الآن يعني الساعة 10 بالليل. إذا أنت أديت العمرة، إذا شو المشكلة التي عندك ما دام أديت العمرة؟ يعني ملابس الإحرام ما لبى في الحج. يعني أدى العمرة وهو بغير ثوب الإحرام؟ أديت العمرة وأنا محرم العمرة ما تمتع بها الحج، فعندما أتمت العمرة الطواف والسعي وجئت هنا وقصرت ثم بدلت ثيابي. نعم. لو كان بيسأل على انه يا اخي ما في شيء، انت معتمر وتحللت من العمرة. نعم. ومتى لبيت بالحج؟ ومتى تحللت من العمرة؟ البارحة. نعم. طيب البارحة

خلص خلص يا شيخ. لبيك اللهم لبيك سجل. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا الحق لبيك إلى الحق لبيك إلى الحق لبيك إله الحق لبيك إله الحق لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وإلا كان صراحة نيان الشباك مفتوح يا أبو ليلى. نعم شيخ الشباك هذا النافذة مفتوحة. وإلا وإلا كان فجر السيارة. لا أخطوط لا أخطوط أبو ليلى كان حطم الزجاج. لبيك الله لبيك. نعتبر وقفنا بعرفة الآن لو كنا بعد الزوال مثلا لو مرينا المرور كذا. نحن إذا كنت بالضبط الناحية اللغوية أولا وقفنا عدة وقفات. والله ما في بساط بساط ورانا بس. طيب والناحية الجرية كذلك وقفنا ساعة من ليلة ونهار. يعني بس هل اشتغلت بعد الزوال أو قبل؟ ساعة من ليل أو نهار إذا أردت الشرط. أما إذا أردت السنة فبعد الزوال. نعم قال حكم الصلاة صلاة الفريضة داخل الكعبة لأنه يفتي كثير من هذا أنها لا تجوز أو يعني أقل مو لا تجوز. هاتوا برهانكم هاتوا برهانكم كنتم صادقين. يعني عموما الحديث جعلت الأطمة وظهور يشمل داخل الكعبة هذا لمسألة أخرى لأنهم المشكلة مو من الناحية. المشكلة أنه استقبل جانبا من الكعبة وليس كل الكعبة. لكن الصلاة إن شاء الله يعني كما قلت ما في دليل. جزاك الله خير. أيها بالنسبة يا شيخ لذبح الأضاحي عن طريق الهدي والأضاحي عن طريق المصارف هذه تدفع مبلغ وتذبح في الخارج او هنا يعني هل مقبولة تقريبا او إيه مقبولة لكن ناقصة لانه لا يأكل منها ولا يتصدق منها ولا يدخر منها. رجعنا الى هنا وتوجه الى الله عز وجل بالدعاء. فإن عرض لأحد إخواننا سؤال يتعلق بموضع الذي نحن فيه أو ببقية مناسك الحج فله أن يسأل عن ذلك. أما أن نجعل مجلسنا أو جلستنا جلسة علم فهذا محله خارج موسم الحج. لا إله إلا الله رحمه الله شريك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجب أن نعرف الآن باتجاه القبلة مو شان الصلاة شان التوجه بالدعاء. تعرف اتجاه القبلة؟ لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

لا إله إلا الله الله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر وأن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. أقامت الصلاة أقامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا اعتدلوا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الكتف بالكتف والقدم بالقدم. من وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. حاذوا بين المناكب والأقدام. سووا الصفوف كل ينظر إلى من يمينه. يا إخوان إذا بعض المصلين يكشفون كتفهم فليستروه. من يكشف كتفه أو ظهره فليستره. فإن هذا الكشف إنما هو في الطواف في طواف القدوم. أما ما يفعله الناس فهذا أمر مخالف للسنة. استووا ولا تختلفوا. خلي خلي خلي لا صوت عالي هنا يا ترجع شوي. حجنا الله الله عاشا وزاد من الزحمة يعني المشقة عليه. يقول هو يا يصح ان ان ان لقط الإمارات عنه أم لا؟ إخوة الإيمان تتمة الكلام في الشريط التالي. إن لقط الإمارات عنه أم لا؟ شوف أبو إدو في عنده نساء فما هم مش قادرات أول مرة يحجين. يمكن يقول الجمرات يعني حق اليوم عنهم ايه حق زدتهم عنهم عنهم جائز لا لا لا بالله بنات بنات نعم ليه ما يرمون بأنفسهم نعم ليش ما يرمون بهم ليش ما يكذفون البنات والله خير يعني جملين نزحهم عليه يتأخروا شوي يتأخروا